قد أذن الله لمن أراد أن يتعلم الألسن المختلفة ليبلغ أمر الله شرق الأرض وغربها ويذكره بين الدول والملل على شأن تنجذب به الأفئدة ويحيا به كل عظم رميم.